وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. قال: فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال النووي رحمه الله: باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. قوله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد منية. قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وهذا مما لا نزاع فيه من العلماء لعموم قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآية تثبت وجوب الهجرة على من عجز عن إقامة الدين، وأن من كان مقيما بدار الكفر واضطروه إلى أن يخرج معهم في حربهم ضد أهل الإسلام وكان يمكنه أن يهاجر فهو ليس بمعذور عند الله سبحانه وتعالى، بل هو ظالم لنفسه، مأواه جهنم وساءت مصيرا، كما وقع ذلك لشبان من قريش خرجوا مع المشركين في بدر كارهين إرضاء لآبائهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية لما قتل من قتل منهم ببدر، وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع من ألقى من المشركين في قليب بدر، فدل ذلك على أن من عجز عن إقامة الدين وكان لا يتمكن من إقامة التوحيد والعبادات وفعل الواجبات وترك المحرمات في دار الكفر لازمه أن يهاجر طالما استطاع، إلا إذا كان عارزا، إلا المستضعفين حقيقة، وليس أن يقول الإنسان أنه مستضعف وهو قادر على أن يهاجر. فأما العاجز الذي لا يستطيع الهجرة ولا يعرف السبيل إليها ولا يمكنه الكفار من ترك بلادهم، فهذا معذور معفو عنه، حتى ولو أكرهوه على الكفر فهو مكره، وإن أكرهوه على فعل الحرام فهو أيضا مكره معذور، لكن يجب عليه متى تمكن من التخلص منهم أن يهاجر. لذلك قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وهذه الشريعة ليست مختصة بدار الكفر فقط أو بدار الحرب فقط، بل بكل أرض لا يتمكن من إقامة دينه فيها حتى ولو كانت دار فسق أو بدعة. إذا كان يعجز عن إقامة الدين وهناك مكان آخر في الأرض يمكنه أن يعبد الله عز وجل فيه ويفر بدينه من القوم الظالمين لازمه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن الواجب أن يقيم الإنسان الدين وأن يترك المحرمات وأن يفعل الواجبات وأن يحقق التوحيد ويتبرأ من الشرك، وهذا مما لا شك فيه. فلا عذر لأحد يقيم في دار يفعل فيها المنكر بزعم أنه مستضعف طالما قدر على الهجرة. فأرض البدعة التي تظهر فيها البدع ويسب فيها السلف ولا يستطيع الإنسان أن يعمل بالحق الذي وجب عليه وأن يقول به، فإنه يفر منها بدينه إلى موضع يستطيع فيه إقامة الدين. وأما إذا كان قادرا على إقامة الدين في مكان يظهر فيه الكفر أو تظهر فيه البدع وهو قادر على الهجرة لا تجب عليه عند عامة أهل العلم، طالما قدر على إقامة الدين من إظهاره وإظهار البراءة من الشرك وفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الغرض المقصود من الهجرة، أن يقيم الإنسان دينه في المكان الذي هو فيه، وهذا فيما يتعلق بنفسه وخاصته، والله أعلى وأعلم. وأما إذا كانت إقامته في دار الكفر لأجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على الناس أو لإنقاذ مسلم من هلكة أو لمصلحة من مصالح المسلمين لابد منها، فإن إقامته في تلك الحال تكون مشروعة، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله في ديار الكفر، والكفر ظاهر فيها للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بحسب المصلحة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لأصحابه أن يتجروا في المشارق والمغارب وأن يدخلوا إلى بلاد الكفار حتى للمصالح المرعية التي هي للمسلمين في هذا الاختلاط بالكفار كما ذكرنا، ولكن لا يستوطن تلك البلد، والله أعلى وأعلم. ولم يزل تجار المسلمين في سائر العصور باتفاق من أهل العلم بلا نكير يسافرون إلى بلاد الكفر ويقيمون فيها أكثر من أيام للتجارة فيها، ولا يزال الكفار أيضا يدخلون بلاد المسلمين لنفس الغرض، فهذه مصالح لا تقوم الأمور إلا بها، فلذلك أذن الشرع فيها والله أعلم، ولكن بالشرط الذي ذكرنا بأن يكون قادرا على إقامة الدين. فهذا في معنى ما ذكره العلماء من الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. قال النووي وفي تأويل هذا الحديث قولان: أحدهما لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب، وهذا كلام حسن جدا وهو ظاهر هذه الأحاديث في هذا السياق. لا هجرة أي التي يمدح أهلها شرعا والتي سبق من قام بها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهم المقدمون في الذكر والفضل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فهذه وغيرها من الآيات التي تدل على فضل المهاجرين سبق بها من هاجر من مكة قبل أن تفتح، فأما بعد أن فتحت فلا تشرع الهجرة منها لأنها صارت دار إسلام. قال: وهذا يتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة، لأن هذا خبر لا هجرة أي من مكة، وهذا المعنى يدل على أن مكة لا تتحول أبدا إلى دار كفر ولا تجب الهجرة منها، ولو ظهر عليها أهل بدع في بعض الأزمنة كما قد وقع فإن الله لا يسلط عليها الكفار المعلنين بكفرهم. وهذه فيها فائدة عظيمة الأهمية، ذلك أن مكة قد ظهر عليها القرامطة والباطنية في أزمنة، وخطب للفاطميين فيها، هي والمدينة المنورة، سنين كان يخطب فيها للحجاء للحاكم بأمر الله الباطني، و يعني أيضا القرامطة كما ذكرنا قتلوا من قتلوا عندما دخلوا مكة. ولكن هناك فرق بين من يعلن الكفر كاليهود والنصارى والمشركين، فهؤلاء لا يسلط الله سبحانه وتعالى لا يسلطهم الله عز وجل على مكة ولا يعلن بها الكفر، ولكن وهناك فرق بينهم وبين من يعلنون الإسلام وإن أظهروا البدع والضلالات، ولكن إذا أمكن الإنسان أن يكون مقيما بها فهو قادرا على إقامة الدين فلا تلزمه الهجرة. وهذا الذي يحصل أو هذا الذي حصل عند ظهور أهل البدع على مكة المكرمة في أزمنة متكررة، وظهر عليها كما ذكرنا من كانوا يعني عندهم من بدع الصوفية قبل أن وغيرها قبل أن يعني يدخلها جنود التوحيد في الأزمنة المتأخرة بعد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الغرض المقصود أن هناك فرق بين من يظهر الكفر وبين من يظهر الإسلام وإن كان في حقيقة أمره كافرا، وذلك أن الدار إنما تتحول إلى دار كفر إذا ظهر عليها الكفار وعجز المسلمون فيها عن إقامة الدين، ولا تسمى دار ردة أو دار كفر يجب أن يهاجر منها بظهور أهل البدع. والحمد لله أن الشعائر والواجبات لا تزال تقام بمكة والمدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وقال إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها. فهذا دليل على أن المسجدين المسجد النبوي ومسجد الكعبة سيظلان إلى آخر الزمان عامرين بالإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على من يقول أن ديار مصر وغيرها من البلاد التي سيطر عليها الباطنية أنها صارت دار ردة، فهذا قد قاله بعض أهل العلم المتأخرين، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل نقله اتفاقا، وهذا من الوهم في نقل الاتفاق. وذلك أن من طبق على مصر والقيروان وأفريقيا وأجزاء من الشام التي سيطرت عليها الدولة الباطنية ينطبق على مكة والمدينة، وقد ذكرنا أن الحديث يدل على أنها لا تتحول إلى دار كفر وردة أبدا بفضل الله عز وجل، وأن الإيمان لا يزال باقيا فيها. فدل ذلك على التفرقة بين أن يظهر المرتدون المعلنون بكفرهم على بلد وبين أن يظهر من ينتسب إلى الإسلام وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. فالباطنية كانوا يظهرون الرفض، كانوا يظهرون أنهم إمامية وكانوا في حقيقتهم أغلظ وأشد وكأكفر والعياذ بالله، ولكن فرق بين من يظهر الانتساب إلى الدين وبين من يظهر الردة عنه والكفر به بالكلية، فهذا لا يسلطه الله عز وجل على بلده الحرام. ولا تجب الهجرة من دار يعلن فيها بالبدع طالما كان الإنسان قادرا على إقامة الدين وبفضل الله مكة والمدينة، وإن أظهر بعض أهل البدع فيها البدع لكن لا يزال فيها طوائف من أهل الإيمان يقيمون السنة ويظهرون الحق ويدعون إلى الله ويتحملون في ذلك في سبيل الله عز وجل ما يتحملون مأجورين محتسبين عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله بعد أن قال من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد تجري عليه أحكام المرتد، قال وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على ما هم عليه من الكفر لا يظهرون البراءة من الإسلام. وهذا فارق مهم جدا بين بلد يغلب عليها الكفار ويعلنون كفرهم كفلسطين مثلا، الأجزاء من فلسطين التي يظهر عليها اليهود وهم يعلنون براءتهم من الإسلام لا يقولون ولا يسمون أنفسهم مسلمين، وبين بلاد أخرى يظهر عليها يعني من يوالي الكفار ومن يكون على طريقتهم وربما كان أغلظ منهم في الكفر ولكنه يظهر الانتساب إلى الدين. فهذا فارق مهم جدا، ليس تلزم الهجرة طالما قدر على إقامة الدين وبفضل الله كما ذكرنا بالنسبة لمكة والمدينة لن تتحول إلى دار كفر تجب الهجرة منها، ولا تصبح دار ردة تجب الهجرة منها. البلاد الأخرى إن ظهرت البدع التي يعجز الإنسان عن إقامة دينه معها وقدر على الهجرة لزمته، لكن هذا لا يقع لمكة والمدينة. ظهور البدع فيها من الأمور التي لا تمنع إقامة الدين، وهذه خصوصية لمكة والمدينة، والله أعلى وأعلم. فلذلك نقول في الواقع، يعني لا أعني خصوصية شرعية، ولكن أعني خصوصية في الأمر الواقعي الكوني، أنه بفضل الله لا يزال الإيمان فيها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة، لكنه كما ذكرنا رد على من يقول صارت هذه البلاد بلاد ردة. لازم في ذلك أن تكون مكة والمدينة بلاد ردة، وهو يدل على الفرق بين أهل البدع وبين أهل الكفر، وأن إظهار الرفض حتى من باطني يبطن أكفر مما يظهر، والرفض في حقيقته مكفر، لكن بعد إقامة الحجة وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، نقول هناك فرق بين إظهار الرفض وبين الكفر، فهذا حجة لجماهير أهل العلم في عدم تكفير الرافضة بالعموم، وأنهم لا يكفرون بالأعيان. المقصود بالعموم بأن جميع الطائفة كفار. هناك فرق قد ذكرناه من قبل بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالنوع، يختلط على كثير من الناس. التكفير بالعموم تكفير بالأعيان لعامة الطائفة، كما نقول الدروز طائفة مرتدة، البهرة مثلا الذين يظهرون المذهب الباطني، من أظهر الحلول والاتحاد، من أظهر العقيدة الباطنية ليس يكتمها كما كان يفعل الفاطميون، وإنما كانوا يكتمون ذلك ويظهرون الرفض. فنقول الطائفة إذا أظهرت الكفر الأكبر فهي بعمومها كافرة، بخلاف من نقول مثلا أن الرافضة عقيدتهم عقيدة كفر، من أعمالهم وعقائدهم عقائد كفر، ولكن لا يعمم الحكم عليهم. النوع هنا كفر، ولكن الأعيان آحادا وجماعات لا يكفرون. هناك فرق بين التكفير بالعموم، وهو كما ذكرنا تكفير لطائفة بأعيان أحدها، كلهم كفار خارجون من الملة، نقول القديانية والبهائية كفار بالعموم، ليسوا نوعا فقط، لا بل آحاد البهائية كفار كاليهود والنصارى بأعيانهم. وفرق بينهم وبين الرافضة، عقائدهم عقائد كفر، منها يعني أقصد كالغلو في الأئمة واعتقاد كفر الصحابة وغير ذلك، ولكن المعين منهم لابد من استفاء الشروط واندفاء الموانع. وهذا الفرق كما ذكرنا فرق مهم للغاية في مسألة الحكم على الدار بأنها صارت دار كفر، وأن أنها فيها من معنى دار الإسلام، أو أنها ما زالت دار إسلام على قول البعض. والصحيح أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي مبني على الأحكام، فالعبرة بالأحكام. لذلك مسألة وجوب الهجرة كما ذكرنا أمر مضطرد على حسب القدرة على إقامة الدين، أنها وجبت الهجرة على من عجز عن إقامة الدين في أي مكان، ولا يزال المسلم قادرا على إقامة دينه في مكة والمدينة إلى أن يزول الإسلام من الأرض بالكلية، فلا تجب هجرة، لأنه لا يوجد من لا يوجد مسلم على وجه الأرض عندما يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فإنما يهدمها إذا لم يوجد أحد من أهل الإسلام على وجه الأرض يقول الله الله، فعند ذلك تكون هذه البقية شرار الخلق لا يستحقون وجود بيت الله عز وجل فيهم، فيسلط الله ذو السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة ويستخرج كنزة ويقلعه حجرا حجرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الفتن. فهذا بالنسبة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح على هذا الوجه من التفسير، وبيان الإعجاز في المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة. وهذا كما ذكرنا فيه فائدة بالنسبة لكثير من بلاد المسلمين التي يتسلط عليها أهل النفاق وأهل البدع، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أن إظهارهم للإسلام يفرق بينهم وبين المظهرين للكفر المعلنين له، ونسأل الله العافية. قال: والثاني من التفسيرين لهذا الحديث معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح، لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فكأنه لا هجرة، التفسير الأول لا هجرة واجبة من مكة بعد فتحها، والقول الثاني لا هجرة فاضلة، وذلك أنه يمكن أن ينتقل أحد عنها كما انتقل العباس وانتقل ابن عباس رضي الله عنهم إلى المدينة، وانتقل الطوائف، وهناك حرية انتقال للمسلم بين هذه البلاد وبعضها، ولا يحرم أن يعني ينتقل من بلد إلى آخر. لكن هل يثاب ثواب الهجرة الفاضلة؟ لا يثاب هذا الثواب. والحقيقة أن كلا القولين متلازم في إثبات المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم تكن هناك هجرة فاضلة فذلك لبقاء مكة كذلك دار إسلام بفضل الله لا يزال الخير فيها، والله المستعان. ما ذكرنا من أنه يمكن أن يظهر على مكة أهل البدع دون أهل الكفر والردة المعلنين بكفرهم أو من يظهرون البدع حتى وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا كالقرامطة، لكنهم إنما أظهروا المعاصي وأظهروا البدع والضلال ولم يظهروا الردة عن الإسلام، لا يعني أنه لا يسعى إلى إزالة ذلك، بل يجب السعي إلى إزالة هذا الأمر وإن بقيت مكة دار إسلام. فكونها دار إسلام لا يعني أنه لا ينكر فيها المنكرات أو لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر إذا ظهر المنكر وترك المعروف، بل هناك أمور يمكن أن تقع في مكة والمدينة أن يظهر فيها منكر وأن يعلن فيها بمعصية، وهذا يلزم أن يغير بما شرع الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا الذي يعني فعله أهل العلم وأهل التوحيد والإيمان دائما وفي كل زمان، ما أمكنهم ذلك والله أعلى وأعلم. ولما يعني ظهر أهل السنة بعد فتنة القرامطة والباطنية على هذه البلاد المقدسة طهروها من بدعهم ومنكراتهم وأزالوا ما كانوا أحدثوه من المنكرات، وكان بداية ما حصل من ذلك بعد سقوط الدولة الباطنية في عهد صلاح الدين رحمه الله تعالى بأمر من نور الدين رحمه الله تعالى. ثم بعد أزمنة وقعت فيها يعني كثير من المحدثات، لما ظهر أهل السنة أزالوا تلك المنكرات وأزالوا المحدثات والبدع، والله أعلى وأعلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية، فمعناه ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء. من أراد السبق، من أراد أن يلحق بالمهاجرين وأن يكون معهم وإن لم يصل إلى مرتبتهم، فبالجهاد والنية الصالحة الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث من الأدلة على وجوب الإخلاص، وأن فضل الإخلاص لله سبحانه وتعالى يسبق يعني كثيرا من الأعمال الظاهرة إذا خلت من كمال الإخلاص، لأن الإخلاص والصدق مع الله عز وجل من أعمال القلوب التي يسبق بها السابقون ويدركون بها من سبقهم من أهل الخير يكونون معهم فيه. وفيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وأنه باق إلى يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا، وسيأتي بسط أحكام الجهاد وبيان الواجب منه في بابه إن شاء الله. وهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم عامة أهل العلم على أن من أحوال كون الجهاد فرض عين أن يأمر السلطان طائفة بالخروج، فهذا لا نزاع فيما أعلم أنه يلزم السلطان المسلم الذي يجاهد في سبيل الله إذا استنفر طائفة وعينهم للقتال في سبيل الله عز وجل لزمهم الخروج، لأنه من فروض الكفايات التي يعين السلطان لها من يقومون بها، والمسلمون عموما ملزمون بهذه الفروض، ولكن إنما تسقط عن البعض إذا قام بها الباقون، فالسلطان من مهماته العظيمة سد هذه الكفايات بتعيين من يحتاج إلى عمله فيها بأن يعين وتصبح فرض عين بتعيينه، وإن لم يفعل فهي لا زالت باقية في أعناق عموم المسلمين، وعلماؤهم أكثر الناس التزاما بذلك، فيلزمهم أن يقيموا هذه الفروض ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الخطاب بها كان للنبي كان للأمة ككل كتابا وسنة. ولعل هذا والله أعلى وأعلم العلة، لعل هذه هي علة أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة بصيغة البناء للمجهول، وإذا استنفرتم فانفروا، وذلك أن الأصل هو استنفار السلطان، ولكن قد يترك ذلك وقد لا يعني يفعله من يعني كان سلطانا على المسلمين، فلا يزال هذا الأمر على المسلمين، ولكن ليس باستنفار أي أحد يكون النفير واجبا، ولكن كما ذكرنا من يقوم مقامه من أهل العلم إذا علموا المصلحة الضرورية في ذلك، والله أعلم. والأحوال الأخرى التي ذكرها النووي في باب الجهاد وسأذكرها إن شاء الله هي إذا نزل العدو ببلد وإذا حضر الصف. إذا نزل عدو ببلد ففرض على أهله الدفع عن أنفسهم. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، في الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة، فظاهرها الاختلاف، وفي المسألة خلاف مشهور ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة، فقيل إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، وقيل ما زالت حلالا كغيرها إلى زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم. هذا القول يوافق الحديث الثاني إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، هذا القول الثاني. القول الأول يوافق الحديث الأول وهو يوم خلق السماوات والأرض، وبه قال الأكثرون، وهو نص في هذا في الحقيقة عند من يتدبر، حتى ولو كان بعض العلماء أو بعض الرواة لم يذكر لفظ يوم خلق السماوات والأرض إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فإن ذلك ثابت برواية الثقات وزيادة الثقة مقبولة. فالأكثرون أجابوا عن الحديث الثاني لأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها واستمر خفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه لا أنه ابتدأه، وهذا أظهر، والحديث الثاني قابل لهذا التأويل. ومن قال بالقول الثاني أجاب عن الحديث الأول بأن معناه إن الله كتب في اللوح المحفوظ وغيره أو في غيره كتب الله في اللوح المحفوظ أو في غيره يوم خلق الله السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى، هذا ليس ظاهرا، هذا مخالف لظاهر الحديث. أولا لأن لوح المحفوظ كتب قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة، وهذا الحديث يذكر أن تحريم مكة يوم خلقه الله عز وجل، يوم خلق الله السماوات والأرض. فمن يقول أنه كتب ذلك في كتاب آخر فليأتي بالدليل، ليس عنده شيء إلا اللوح المحفوظ وهو مكتوب قبل 50,000 سنة، وهنا يحدد الحديث يوم خلق الله السماوات والأرض، يقول فهو حرام بحرمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علل أنه لماذا مكة حرام، لأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله بتحريم الله له إلى يوم القيامة، حتى وإن خالف الناس ذلك واستحلوا القتال في البلد الحرام. قال قوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار. يقول وفي رواية القتل بدل القتال، وفي الرواية الأخرى لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة ولا يعضض بها شجرة. قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي في ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة. قال الإمام أبو الحسن الموردي البصري صاحب الحاوي من أصحابنا شافعي في كتابه الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل، وهذا ظاهر مذهب أبي شريح العدوي راوي الحديث، ويحتمل أن مذهبه كما يعني مذهب الجمهور، إلا أنه لم يرى عمرو بن سعيد وأمثاله من أهل العدل، ومعلوم أنه إنما يسع الإمام أن يقاتل أهل البغي إذا كان هو عدلا وأبوا أن يدخلوا في طاعته وثبتت وكان بيعته ثابتة. فأما إذا بقي على فسقه أو فجوره أو ظلمه وغشمه فلا يحل له أن يقاتل أهل البغي، وإن لم يجز له أن يخرج عليه، لكن لا يجوز له أن يقاتل أهل البغي حتى يزيل ظلمه وفسقه وفجوره. فكونه لا يجوز أن يخرج عليه لا يعني أنه يسعه أن يقتل ويقاتل أهل البغي الذين خرجوا على إمامته لأجل فسقه وظلمه. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر بالإصلاح قبل أن يأمر بالقتال. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. إذن هناك فئة صالحة مصلحة بغت عليها فئة أخرى، إذا كان الأمر كذلك تقاتل الباغية، أما إذا كان كل منهما ظالم أو يخرج على ظالم فهذا لا يبيح له قتله ولا قتاله كما ذكرنا، بل وإن أخطأ هو في الاجتهاد لكن لا يجوز ولا يسوغ له قتله. ولذا قد ذكرنا من قبل ونكرره أن أهل السنة لم يزالوا يثنون على الحسين بن علي ومن خرج من الفقهاء مع ابن الأشعث، وعدوا من قتلهما ظالما وإن كانوا قد خرجوا. فسعيد بن جبير خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير ذمه العلماء على ذلك، ولا يزالون يذمونه ويطعنون عليه بسبب قتله، مع أنه كان المعين من قبل الإمام، لكن كان بظلم وعدوان وفسق وطغيان، فكان قتله لا يسوغ له، ويقتل مظلوما من خرج عليه وإن كان مخطئا في الخروج، وإن كان غير مجتهد وكان ظالما فإنه لا يجوز أن يقتل حتى تزال المظالم. فأول ما يجب على الإمام أن يزيل مظالم أهل البغي إذا ذكروها، وإذا أصروا بعد ذلك دعاهم إلى الطاعة، فإذا أصروا على المخالفة قاتلهم. فهذا الاحتمال في مذهب أبي شريح الذي ذكرنا. فقال تكملة كلام الموردي قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها. هذا كلام الموردي، وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب، وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الإمام، ونص عليه الشافعي أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي من كتاب الأم. وقال القفال المروزي من أصحابنا في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص لا يجوز القتال بمكة، قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجوز لنا قتالهم فيها. هذا الذي قاله القفال خطأ غلط، نبهت عليه حتى لا يغتر به. وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هنا فهو ما أجاب به الشافعي في كتابه سير الواقدي، أن معناه تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء، والله أعلم. وهذا الذي ذكره النووي هو قول الجمهور فعلا، لكن هناك طائفة عملت بهذا الحديث، وظاهره أنه لا يحل القتال بمكة بحال من الأحوال. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن البدء بالقتال هو الممتنع، هو الممنوع شرعا، وأما إذا بدأوا هم بالقتال فقد قال الله عز وجل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين. فكل ظالم شهر السلاح ونصب القتال فإنه عند ذلك يكون مقاتلا، وأما إذا لم يقاتلوا وإنما امتنعوا من الطاعة فقط وكانوا في حصونهم يمكن أن يحاصروا ولا يقاتل ويجمع بين الأمرين، ولا يقاتلون ويجمع بين الأمرين، والله أعلى وأعلم. فإن شهروا سلاحا وأرادوا الدفع بالظلم فإنهم قد قتلوا، فهذا هو الاستثناء لهذا الحديث. فلا يحل القتال أن يبدأ به، أما أن يدفع عن نفسه مثلا وهو مظلوم كقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مدة حصار الحجاج له، وكذلك فهذا هو معذور فيه، وقد كان هو أمير المؤمنين قبل أن يقتل رحمه الله تعالى عند جمهور أهل السنة. فالغرض المقصود أن من دفع عن نفسه أو من دفع عن حق الله سبحانه وتعالى بأنه يقاتل من يقاتل، فهذا قد حل له لوجود الاستثناء في قوله بقوله عز وجل فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فهذا يصلح أن يكون مثالا يذكر لتخصيص السنة بالقرآن، لأن الله قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين، فكل ظالم بدأ بالقتال يقاتل، ما قبل ذلك يحاصر، يمنع من المخالطة ونحو ذلك، يضيق عليه حتى يرجع إلى الطاعة، والله أعلى وأعلم. فكذلك إن تحصنوا فقط يعني يدخل عليهم ليخرجوا من الحرم، لأنهم ليس لهم أن يبقوا، يدخل عليهم. فإن أظهروا القتال فقد بدأوا هم القتال، فيقتحم عليهم أهل الإسلام المكان الذي هم فيه، فإن شرعوا في قتالهم فهم قد قتلوا، فإذا دخلوا في قوله تعالى كذلك جزاء الظالمين، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يعضد شوك ولا يختلى خلاها، وفي رواية لا تعضد بها شجرة، وفي رواية لا يختلى شوكها، وفي رواية لا يخبط شوكها، قال أهل اللغة العضد القطع، والخلى هو الرطب من الكلأ، قالوا الخلى والعشب اسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه، والكلأ مهموز يقع على الرطب على الرطب واليابس. وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب على الرطب، استغفر الله، اسم الحشيش على الرطب، بل هو مختص باليابس. ومعنى يختلى يؤخذ ويقطع، ومعنى يخبط يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه. واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، بمعنى ما استنبته الآدميون، ما زرعوه من الزروع في بعض أطراف مكة وأرض الحرم، وهو في الحقيقة جزء نادر، لأن معظم أرض مكة أرض صخرية واد غير ذي زرع، لكن هناك بعض الأماكن فيه يمكن أن تزرع أو يوضع فيها طين ويزرع. فما استنبته الآدميون في العادة كان أنواع النباتات التي يطعمونها يجوز قطعها، وأما أشجارها التي أنبتها الله سبحانه وتعالى دون استنبات من الآدميين في العادة، فقد اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها. قال: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، واختلفوا فيما ينبته الآدميون. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، وهذا ليس من الخلا، الحشيش الرطب أو الكلاء الرطب، وكذا لا يقطع شجرها، هذا الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى. يقول: واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه. وهذا هو الصحيح، لأنه لم يرد دليل على الفدية في الشجر. وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية. واختلف فيها، فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد. لكن يمكن أن يكون ما ذكروه عن الصحابة رضي الله عنهم من باب الصدقة للتكفير عن الذنب، أما أنها فدية واجبة فهذا يحتاج إلى دليل. قال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة. قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة. ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم. وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز، لا يجوز أن يرعى البهائم، لأن هذا كلأ الحرم، إذا أطلق البهائم ترعى فيه فقد قطع هذا الخلا، فقد اختلى خلاها بمنزلة القطع. قال: وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود، فقال: يأثم ولا جزاء عليه. هم قاسوه على المحرم خارج الحرم، جامع أن هذا صيد محرم، لكن كما ذكرنا الأدلة وردت في قتل الصيد: جزاء مثل من قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أما الشجر فإنما ورد فيه الإثم كما ذكرنا. قال: ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرفات فيه، وسائر التصرفات فيه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله. وهذا هو الظاهر من الأدلة، أنه طالما هو صيد ليس من الحيوانات المستأنسة، ليس من بهيمة الأنعام، فلا يجوز ذبحه لأنه صيد، فيحرم تنفيره وقتله، وهذا الذبح قتل. يقول: بل يلزمه إرساله. قال: فإن أدخله مذبوحا جاز أكله، وقاسوه على المحرم. واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبا عمير: ما فعل النغير. يمكن لهذا الحديث أن يكون قبل التحريم، لأن المدينة ليست كمكة، فكانت في وقت ليست محرمة حتى حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحرم المدني يختلف عن الحرم المكي، وهذه واقعة عين محتملة ولا تاريخ، فيمكن الجمع بهذا، ويمكن أن يفرق بين حرم مكة وحرم المدينة. قال: وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلأ، وهذا قياس في مقابلة النص. يقول: ولأنه ليس بصيد حرم، لكنه صيد دخل الحرم، فهو صار من صيد الحرم طالما دخل الحرم. إذا دخل به، هذا هو المقصود، لو دخل صيد من الحل إلى الحرم، لكن لو كان يعني فر هذا الصيد إلى الحرم فلا بد أن يمنع منه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ، سواء الشوك المؤذي وغيره، وهذا وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وهذا هو الصحيح من جهة الدليل، بل قل الصواب. يقول: وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك لأنه مؤذن، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس. من إنصاف النووي رحمه الله أنه يقول: والصحيح ما اختاره المتولي والله أعلم، رغم أنه خلاف المذهب المتقرر عندهم أن الشوك المؤذي يجوز قطعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يعضد شوكه، فأي تخصيص في ذلك؟ فهذا معارضة للحديث في الحقيقة، يعني فرق بين الفواسق الخمس وبين الشوك، لأن الفواسق تتحرك بنفسها وتؤذي بحركتها، هي كلها حيوانات، وأما الشوك فمن لم يقرب منه لم يضره، فكيف يقال يخصص الحديث؟ أي تخصيص له؟ هذا معارضة للحديث بالقياس، فهو قياس فاسد الاعتبار. الحديث نص في الشوك، فكيف يقال أنه مخصص؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لم يحل القتال لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، هذا مما يحتج به من يقول إن مكة فتحت عنوة، وهو الذي ذكرنا أنه الصحيح بل الصواب. يقول: وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين، وهو مذهب أحمد أيضا ومالك. قال الشافعي وغيره: فتحت صلحة، وتأول هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه. الأحاديث تبطل هذا القول، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أوباش قريش، وقتل منهم رجال، وأمر بقتل أناس ولو تعلقوا بأستار الكعبة، وقتلوا بالفعل، قتل منهم من قتل، فكيف يقال من لم يحتاج إليه؟ وهو صرح عليه الصلاة والسلام أنه حل له قتال ساعة من النهار، فإذا كان الأمر كذلك فكيف وقد فتحت صلحا، فكيف يجوز أن يقاتل والصلح يمنع القتال؟ هذا من أقوى الأدلة على بطلان قول من يقول أن مكة فتحت صلحا. يجعلون قول أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام وهو بفجر قبل دخول مكة، المحادثة التي جرت بينهما، أن هذا صلح، وهذا بعيد جدا. ولو كان كذلك لم يحتج أن يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، فكيف بالطريق؟ من كان بالطريق كيف لا يؤمن والبلد فتحت صلحا؟ لو كانت فتحت صلحا لأمن من كان في الطرق. يقول: ولا ينفر صيده، في تصريح بتحريم التنفير وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر. واحد بيهش هذه الحيوانات ويزعجها عن أماكنها، هو عاصي، إن أثناء انطلاقها في هذا التنفير تلفت فهو كما لو اصطادها. الحمام مثلا لا يجوز لنا أن نهيج هذا الحمام من أماكنه، لا الصيد غير الحشرات، فالعقرب الحشرات المؤذية هي من جنس العقرب ونحو ذلك، ولكن الأصل أن لا يعني يقتل ما لا يؤذي. ولا يسمى البرغوث ولا الصرصار مثلا صيدا، وإنما الصيد هو ما يصطاده الآدميون لأجل أكله، لكن الجراد الظاهر أنه صيد، ولذلك إذا وجد الجراد يتركه ولا يعني إلا لو أذاه فيدفع عن نفسه، لأن الأذى يعني كل إنسان يدفع الصائل على نفسه، منه لو صال عليه صيد لكان له أن يدفع عن نفسه بلا إثم ولا ضمان. الجراد بأنواع. قال العلماء: ونبه صلى الله عليه وسلم بالتنفير على الإتلاف ونحوه، لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى، أن يتلف هذا الصيد. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وفي رواية: لا تحل لقطتها إلا لمنشد. المنشد هو المعرف، وأما طالبها فيقال له ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت. ومعنى الحديث: لا تحل لقطتها لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا ولا يتملكها. وبهذا قال الشافعي وعبد الرحمن ابن مهدي وأبو عبيد وغيرهم. وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد. وبه قال بعض أصحاب الشافعي: ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة، النعال التي يستسهل الناس أن يأخذوها إذا وجدوها على أبواب الحرم، فهذا مما لا يجوز ولو كان شيئا يسيرا، لأن هذه تترى إما أن يعرفها وإما أن يتركها، يأتيها صاحبها حيث كانت، فلا يجوز أخذ النعال لأن نعله قد ضاعت. بعض الناس نعله يضيع في الحرم فيخرج من المسجد أي نعل يجده أمامه يلبسه، وربما يكون لقطة، وربما يكون صاحبه قد تركه في هذا المكان إلى أن يخرج له، فربما كان هذا غاصبا وليس فقط ملتقطا لقطة بمكة، ومن فعل ذلك فيلزمه أن يردها ويضمن قيمته، يعني والله أعلم على صاحبها. إلا الإذخر نبت معروف طيب الرائحة، فإنه لقينهم وبيوتهم، في رواية نجعله في قبورنا وبيوتنا. قينهم هو الحداد والصائغ، ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار، ويحتاج إليه في القبور لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات، بين الطوب، يحتاج أن يسد حتى لا ينهار الرمل إلى داخل القبر وربما ينهار اللحد، فيسدون ذلك بالحشيش. يقول ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في الحال باستثناء الإذخر وتخصيصه من العموم، أو أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه، أو أنه اجتهد في الجميع، والله أعلم. وهذا حجة لمن يقول لا يضر الفصل اليسير في الاستثناء. الاستثناء النبي عليه الصلاة والسلام استثنى بعد فاصل يسير، بعد أن تكلم بجملة ونحوها، فلو ذكر إنسان آخر وهو في سياق كلامه إذا حلف أو طلق مثلا بالاستثناء فاستثنى في تلك اللحظة، فالظاهر أن هذا الفصل اليسير بنفس القدر لا يضر، وأنه يصح الاستثناء. حديث أبي شريح العدوي، أبو شريح العدوي ويقال له الكعبي والخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، توفي بالمدينة سنة 68. هو عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة يعني لقتال ابن الزبير. قوله سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. قوله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس، معناه أن تحريمها بوحي الله تعالى، لا أنها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، هذا قد يحتج به من يقول الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإسلام، والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون بها كما هم مخاطبون بأصوله، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات شرعنا ويستأمر أحكامه، فجعل الكلام فيه، وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا بالفروع. مخاطبة الكفار بالفروع هو الصحيح، لكن بمعنى أنهم يعذبون عليها في الآخرة عذابا زائدا على عذاب الكفر، وبمعنى آخر فائدة أخرى، وهو أن من كان من المسلمين متعاملا مع الكفار في معاملة حرمها شرعنا لا يجوز له ذلك وإن كان الكافر يستحلها، فبيع الملابس مثلا للمتبرجات، وفعل إعانتهم على الفواحش، وبيعهم العنب لمن يتخذوه خمرا، كل ذلك محرم، وقد ثبتت الأدلة بهذا، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. يسفك بها دما أي يسيله، وظاهر هذا عموم سفك النهي عن سفك الدماء عموما إلا إن قاتلنا الكفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.